وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضه شيء، لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذه الجملة في شرح كلام الماتن الطحاوي أبي جعفر رحمه الله في قوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه إليه إلى عالمه. هذه الجملة وما بعدها من تأملها وجد أنها هي أساس ضلال الضالين وانحراف المنحرفين في هذا الأصل العظيم، أنهم تلقوا عن غير الشرع. ومركم من شروط لا إله إلا الله إيش؟ الإنقياد المنافي للترك. وفي هذا قول الله جل وعلا في آية سورة لقمان ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وفي آية البقرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهنا ومن يسلم وجهه لله ويسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. هذا هو التسليم والإذعان، ومعنى التسليم أن تنقاد لحكم الله، وهذا كما قال هو قاعدة الإسلام، فإن الإسلام هو الاستسلام لله، يعني التسليم له ولأمره. من سلم لله وسلم لرسوله اكتفى بتلقيه في هذه العلوم العقدية الغيبية الإيمانية بما جاء عن الله وعن رسوله. ولهذا مصادر الاستدلال هي الكتاب العزيز والسنة النبوية، والثالث ما هو؟ الإجماع. الإجماع، لأن الإجماع لا يصح أن يكون معتبرا إلا على مستند، ومستنده الكتاب أو السنة. من ترسم منهجا غير ذلك أوقعه في هذه الضلالات. وهذه الجملة من كلام الشارح يرد بها على المعتزلة، فإن المعتزلة وقبلهم الجهمية وبعدهم جنس المتكلمين عولوا على الدلائل العقلية، لأنها التي تورث بزعمهم اليقينيات، فلم يحصلوا لا يقينا ولم يحصلوا استسلاما لما جاء عن الله وعن رسوله، بل إنهم أوجدوا التعارض بين أدلة الشرع وبين العقل. فعندهم إذا تعارضت هذه الدلائل قدم العقل، فصار العقل حاكما على الشرع، وهذا باطل يقدح في أصل إيمانهم فضلا عن كماله، فضلا عن كمال هذا الإيمان الواجب. والشارح لخص في هذه الجملة جملا طويلة ذكرها شيخ الإسلام في كتابه العقل والنقل. كتاب إيش؟ العقل والنقل. وهذا يعرف بغير ما اسم، يسمى العقل والنقل، كثيرا ما يسميه الشيخ اختصارا بهذا. بسطنا هذا الجواب في العقل والنقل، ويسمى كما في بعض النسخ المخطوطة موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وأكثر نسخه على تسميته درء تعارض العقل والنقل. هذا المطبوع في 10 أجزاء، وهذا الكتاب لخص منه الشارح هذه الجملة المفيدة كما يأتي التنبيه عليها في مضانها. ابن القيم رحمه الله نوه عن هذا الكتاب وامتدحه، حيث قال في نظمه لا إله إلا الله: وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. وأصل كتاب العقل والنقل أو الدرء أو الموافقة، أصله مناقشة لأبي عبد الله فخر الدين الرازي، هذا العالم الكبير من أساطين الأشاعرة الذي جر مذهب الأشاعرة إلى الفلسفة، مما ذكر فيه الشارح ملخصا لكلام شيخ الإسلام. وكما قلت لكم إن هذه من ميزات هذا الشرح، فإن الميزة الخامسة اللي ذكرناها في أول الدروس أن الشارح ابن أبي العز لخص مضامين كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في ألفاظهما تلخيصا مؤديا للمقصود غير مخل للمعنى، فصار لهذا الكتاب شرح الطحاوية ميزة، وقدمه العلماء على غيره من شروح الطحاوية. يقول: أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها. أنواع الاعتراض عليها ذكر 3 أشواء: الأول بالشكوك، الثاني بالشبه، الثالث بالتأويلات الفاسدة. بالشكوك أي بالتشكيك، مثل إيش؟ مثل قولهم إن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم آحاد، وأخبار الآحاد ما تفيد اليقين. وش يفيد هذا؟ تشكيك في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أو بالشبه، ما الشبه؟ كقولهم إن النبي لما قال ذلك في صفات الله ما أراد حقائقها، لما قال إن الله يضحك ما أراد حقيقة الضحك وإنما أراد الإنعام، إذن هذا شبه. أو التأويلات الفاسدة كما أولوا استواء الله على عرشه بأنه استيلى، وكما أولوا علو الله على خلقه بأنه علو قدر وعلو قهر لا علو ذات، وكما أول نزول الله إلى سماء الدنيا بإيش؟ بنزول أمره أو نزول الملك أو نزول الرحمة. هذه من التأويلات الفاسدة كما سبق إبطالها إجمالا وتفصيلا. أو يقول: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، هذا قول المعتزلة. والعقل أصل النقل، يعني عرفنا صحة النقل بإيش؟ بالعقل. فإذا عارض النقل العقل قدمنا العقل. هذه المعادلة في أذهانهم، وهذه المعادلة باطلة من أصلها، باطلة من أصلها، فإن العقل لم يشهد بصحة النقل، وإنما النقل هو الذي شهد بصحة نفسه، لأن العقول ما هي على ميزان واحد. لكن العقل في شريعة الإسلام مناط التكليف، وإذا وجد التعارض كما سيأتي فإما مرده إلى فساد العقل أو عدم صحة النقل. هذه كم حالة؟ 2. الحالة الثالثة أن يصح العقل والنقل، لكن التعارض متوهم ليس حقيقيا، إنما يتوهمه هذا الظان لهذا التعارض. وهذه الحالة الثالثة عليها أكثر ما على هؤلاء المعطلة، فإنهم زعموا أن إثبات الصفات يمنعه العقل وإن جاء به النقل. قالوا لأن إثبات الصفات يستلزم التجسيم أو التركيب، وهذا ممتنع، فلهذا أولوا النقل. نقول هذا الاستلزام من أصله غير وارد في قلوب أهل الفطر السوية والعقول السليمة وأهل الإيمان، وسبق له نظائر في أمر هم تناقضوا فيه. فلما أثبتوا لله وجودا، نقول أنتم الآن نفيتم الصفات، الله موجود ولا غير موجود؟ يلزمهم أن يقولوا إن الله موجود. نقول طيب حتى المخلوق موجود، فيلزمكم أن يتشابه الوجودان كما لازمكم ذلك في سائر الصفات. قالوا لا، لله وجود يخصه والمخلوق وجود يخصه. نقول وكذلك لله سمع يليق به وللمخلوق سمع يليق بالمخلوق، لله علم وكلام وإرادة ونزول ومجيء وغضب يليق بجلاله، وللمخلوق من ذلك ما يليق به. ثم قال رحمه الله، قال هذا لا يكون قط، لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول هو مجهول، أي ليس عقلا صحيحا. ولو حقق النظر أي دققه لظهر ذلك. الحالة الثانية أنه كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، ولهذا قال لا يتصور. التصور منه فيه في الذهن أن يعارض عقل صحيح نقلا صحيحا، لا يتصور أن يعارض عقل صريح نقل إيش صحيح، هذا غير متصور في الذهن، فضلا عن أن يكون موجودا. ولهذا قال الشيخ فيما سمى به كتابه في أحد النسخ: موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. طيب لو أمكن هذا، إذا أمكن معارضة هذا، هذا مثل من يقول بنظيري فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، يعني عكس ما قاله المتكلمون، وهذا من باب الرد عليهم بضد مذهبهم. نقول لو فرضنا التعارض نقدم النقل على العقل، لأنه لا يمكن أن نجمع بين العقل والنقل إذا كانا متعارضين، والجمع بينهما جمع بين النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذا في بداهة العقل. لكن هذا على جهة مضايق المناظرة والكلام، أما اللي عليه محقق أهل الإيمان أنه لا يمكن أن يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح، ما يمكن إلا والخلل إما في العقل لأنه ليس بصريح، أو في النقل أنه ليس بصحيح، أو في العقل أو في نفس هذا المتوهم، في نفس هذا المتوهم. قال لأن العقل دل على صحة السمع، يعني عرفنا صدق الرسول من العقل بالدلائل، وهذا مبناه على ما سبق أن النبي إنما يعرف نبي عند المتكلم بماذا؟ بمحض المعجزات. وسبق أن أهل الإيمان يعرفون صحة النبي بماذا؟ بأحواله وما يأمر به ويدعو إليه وتأييد الله له، وليس هذا محصورا ومقصورا على المعجزات. وسأعطيكم على هذا شيء يظهر عند عامة أهل الإيمان. النبي محمد عليه الصلاة والسلام بماذا آمنتم بأنه رسول الله؟ أنتم أيها المخاطب رأيت معجزته؟ عطني منها. أي ما رأيتها، بل أوضح معجزاته القرآن، فهل سلائقكم صحيحة تميز إعجاز القرآن أو تغيرت؟ أقحاحكم سليمة؟ لا، لا تدركون هذا الإعجاز إلا من تعلم وقرأ. إذن عرفتم صدق الرسول وأنتم لم تقفوا على معجزة. فبناء على هؤلاء المتكلمين والمعتزلة أنتم ما أثبتتم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يقرب من التكليف بما لا يطاق، وهذا مما لم تأتي به الشريعة. لكن قال فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا العقل. لا، نقول هذا كله مبناه على التوهم الذي عندكم، لأنه ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكيف تتوهم أن يكون دليلا فيعارض الشرع؟ أهل الإيمان شأنهم كما سبق يسلمون لله ورسوله، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه إلى علمه إلى عالمه. يعني لابد يقع عندك اشتباه وقصور في الفهم ترده إلى من؟ إلى العالم. وهذا أصل ذكره الله في أول ألف لام ميم آل عمران. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا منهج الراسخين، أنهم يعلمون تأويله وما قد يخفى عليهم يرجعون علمه إلى عالمه. وهذا منهج رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وانظروا في سائل سؤالاته إليهم وش يقولون؟ الله ورسوله أعلم. يردون علم ما اشتبه إليهم إلى عالم. قد يجتهدون كما في تعبير المنام، فإنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الصحيح أنه إذا صلى الصبح غير مرة سأل أصحابه من رأى منكم رؤيا فيذكرونها، فيعبرها بعضهم ويجهلها أكثرهم، فيصوب عليه الصلاة والسلام بعضا ولا ينكر على من جهلها لما ردوا العلم إلى عالمه. وهذا كما يكون في المباحث الغيبية تعلق بالإيمان وبالأنبياء واليوم الآخر، يتعلق أيضا بالأحكام الشرعية، يتعلق بالأحكام الشرعية. فإن قول الله أعلم ورد علم ما اشتبه إليك إلى عالمه، هذا بحد ذاته منقبة لك، منقبة أن ترد علم ما لا تعلمه إلى عالمه. وهذه المنقبة ضعفت في الأزمان المتأخرة لضعف الدين أولا، وقلة مراقبة الله ثانيا، والغرور والاستطالة ثالثا. وشاهدها الواقع في مجالس الناس الخاصة والعامة، إذا وردت مسألة وطرحت عليهم قضية كلهم يفتون، الصغير والكبير، المرأة والرجل، العالم وغير العالم، وكلما زاد جهلا صارت له أقوال في نفس المجلس. في أول طرح السؤال له قول ولا لا؟ هم اللي تعارضوا جالك قول مضاد، هم اللي لا تناقش وأتى بقول ثالث. هذه ثلاثة أقوال عن هذا الجاهلي عفى الله عنه وعنه مجلس واحد. ليه؟ لأنه استطال على دين الله. أما علماء الإسلام ومحققوه لم يخطئوا قول الله أعلم، لم يخطئوه، بل منهاجهم أنه ما لم يتحققوا فيه يكون الله أعلم. ولهذا جاء عن غير واحد منهم من أخطأ الله أعلم أصيبت مقاتله. وشواهد ذلك عندهم كثيرة جداً، من أشهرها ما يروى عن الإمام مالك بن أنس الأصبحي أنه أتاه رجل من أهل الأندلس. كم بين الأندلس وبين المدينة؟ ستة أشهر على المطايا، على المطايا ستة أشهر. ولهذا لاحظ علماء الأندلس الكبار لم يحجوا كابن عبد البر وابن حزم لقلة ذات اليد وعدم القدرة. مناقب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ المجدد، من هو هذا؟ مفتي الحاضر، أنه حج عن هؤلاء العلماء الذين لم يذكر في سيرهم أنهم حجوا، حج عنهم حبا لهم. أرسل أهل الأندلس رجلا إلى الإمام مالك بأسئلة، قيل 40 سؤالا وقيل أقل. فنظر فيها الإمام مالك وقال استأخر عني، فأمهل حتى كادت القافلة أن تخرج من المدينة إلى الحج. فقال يا أبا عبد الله، قال لعلك إذا حججت ورجعت يكون قد بدأ لي فيها شيء. رجع من الحج ومروا المدينة، لأن المدينة على المدرجة شمال مكة، فلم يتبين الإمام مالك في هذه 40 سؤالا إلا 4 مسائل أجاب عنها، وأجاب 36 الله أعلم. ألح عليه ذلك بماذا يجيب قومه؟ قال قل لهم يقول لكم أبو عبد الله الله أعلم، الله أعلم، لأنه لم يتكلم في دين الله بغير علم، رد علم ما اشتبه إليه إلى عالم. هذا وهو مالك، وش غادي الناس مع مالك؟ وبه تعرفون البون الشاسع أيها الإخوة، وتعظيم أولئك لله ولدينه وإسفاف المتأخرين لدين الله جل وعلا، كأن الدين بالرأي. وسبقنا الحديث المتواتر، من قال في القرآن برأيه أي بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. اللهم استعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال، فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. هذا ملخص ما ذكره الشيخ في أول الدرس، ملخصه هو هذا الذي نقله الشارح: إذا جاز أن تكون دلالة العقل على النقل باطلة لزم أن يكون العقل دليلا صحيحا، ألا يكون العقل دليلا صحيحا، لأن العقل هو الذي ولا النقل. ولهذا يضربون لهذا مثل وسيأتينا، أن مثل العقل مع النقل كمثل والي ولا غيره، وقال اسمعوا يا جماعة ترى واليكم هو هذا وأنا عزلت نفسي. من الوالي العازل والوالي المولى؟ الوالي العازل هو العقل، والوالي المولى هو النقل. فالعقل ولا النقل ثم عزى نفسه، فإذا أوردت التعارض قدحت في العقل وقدحت في النقل. نعم. فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا، أو يحمله شبهة أو شكا، أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم. نعم. قال فالواجب كمال التسليم. لماذا قال الواجب كمال التسليم؟ مع أن الواجب أصل التسليم. ها، مراده بكمال التسليم التسليم كله لا بعضه، فيشمل الأصل وفرعه. الواجب على أهل الإيمان التسليم الكامل للوحي، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم لأن الوحي جاء من جهته، والواجب الانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق، وهذا مقتضى الشهادة بأن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وإذا كان هذا هو الواجب كما قال جل وعلا في آية لقمان ومن يسلم وجهه لله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. زاد فيما يعارض ذلك أنه يعارض بالخيال، هذا الخيال والتوهم يسميه معقول أو يحمله شبها أو شكا جاء بأمر رابع، أو يعارض بالوحي يعارض به آراء الرجال، يجعل آراء الرجال وزبالة أفهامهم معارضة للوحي، وهذه الحقيقة. من تعصبه أنه يقدم قول شيخه أو عالمه أو أستاذه على الوحي ويسميها بالمعقولات والقواعد المنطقية والقواعد العقلية فيعارض بها شرع الله، وهذا قدح في تسليمه واستسلامه لهذه الأدلة. نعم، فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. هذان كم؟ توحيدان، توحيد المرسل وتوحيد المرسل. توحيد المرسل، من المرسل؟ الله جل وعلا. بماذا؟ بالعبادة والخضوع والإنابة والتوكل والانقياد. وتوحيد المرسل، من المرسل؟ محمد عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام، ما توحيده؟ بأن لا يكون لك إمام ومطاع ومقتدى به ومتأسم به سواه. هذان التوحيدان هما خلاصة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد جمعهما ابن القيم، جمع التوحيدين، توحيد المرسل وتوحيد المرسل في بيت من النونية. وش قال؟ تذكرناها. فلواحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان. تذكر يا مناحي كررناها مرار لكنك غديت. يقول ابن القيم رحمه الله كن واحدا ولواحد في واحد أعني طريق الحق ذا الوحداني. كن واحدا أيها السائر أيها المكلف، كن واحدا في واحد أي في طريق واحد وهو طريق النبي عليه الصلاة والسلام، ولواحد لمن؟ لله. قال كن واحدا ولواحد أي لله في واحد في طريق واحد، ولهذا فسرها بقال أعني طريق الحق ذا الوحداني، طريق الحق واحد ليس طريقان. ولهذا قال رحمه الله والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. الحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن التي اضطردت في شرعه وفي كونه. نعم، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره، وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا فقال نؤوله ونحمله. فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. نعم، وهذه جملة عظيمة لخصها الشارح ابن أبي العز رحمه الله من كلام شيخ الإسلام ومن كلام ابن القيم في الصواعق. الآن التوحيد عندنا توحيدة، توحيد المرسل وتوحيد المرسل. قد يقول قائل طيب أنتم أبلشتونا، تقول أنواع التوحيد ثلاثة والحين تقول أنواع التوحيد اثنين، رسولكم على بر. نقول هذا الإشكال إنما يأتي من ذهنك، فإن توحيد المرسل هو ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية والعبادة وتوحيد الأسماء والصفات. أمر يتكلم عليه الآن توحيد المرسل وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وأحدث الناس في هذا الزمان نوعا من التوحيد يناسب أهدافهم وآمالهم ومقاصدهم، سموه توحيد الحاكمية. توحيد إيش؟ الحاكمية، لأنه يتوافق مع أهدافهم ومقاصدهم. وهؤلاء أوتوا من أمرين: الأمر الأول من جهلهم بالتوحيد، فلما جهلوا توحيد الله قسموه إلى أقسام هذا التوحيد هو فيها. الأمر الثاني أنهم أرادوا أمرا فعطفوا أعناق الشريعة وأصولها إليه. الحاكمية جعلها قسيمة لأنواع التوحيد الثلاثة، هذه من البدع، البدع الناشئة من الجهل. والحاكمية متعلقة بأنواع التوحيد الثلاثة، فهي متعلقة بالربوبية لأن الملك المدبر هو الحاكم، وهي متعلقة بتوحيد إيش؟ العبادة، لأن من عبادة الله التحاكم إلى أمره وإلى دينه. وفي سورة يوسف عليه السلام قال الله جل وعلا إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وتعلق هذه الحاكمية بتوحيد الأسماء والصفات كما ترجم الشيخ محمد في كتاب التوحيد، باب تغيير الأسماء لأجل الله، ثم ذكر حديث أبي شريح فإنه كان يلقب أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال كان قومي إذا اختلفوا رجعوا إلي فحكمت بينهم، أي على جهة الإصلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن ذلك، ما لك من الولد؟ قال شريح وإيش وعبد الله. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. ونهى أن يقول أنت أبو الحكم، فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فهذا في تعلق الحاكمية بأنواع التوحيد الثلاثة كل بحسبه. من التسليم لله والتسليم لدينه التحاكم إلى شرع الله، التحاكم إلى هذا الدين، إلى هذا الرسول، فلا يحاكم إلى غيره، هذا واحد، ولا يرضى بحكم غيره، ولا يقف تسليمه وتنفيذه حكم الرسول على إنفاذ شيخه. وهذه الثلاث الأحوال مستفادة من آية سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى إيش؟ يحكموك فيما شجر بينه، هذا واحد، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لأنك لم ترضى بحكم غيره. ثالثا ويسلم تسليما، ولهذا صارت شعارا فاصلا بين أهل الإيمان وأهل النفاق. اليهودي يقول لهذا المنافق تعال نتحاكم إلى محمد يحكم بيننا في هذه الخصومة. المنافق وش يقول؟ لا، تعال نتحاكم إلى كعب بن أشرف لأنه يأخذ عرقت جبينه حق الشاهي حق الطريق ياخذ الرشوة البخشيش. فأنزل الله الآية الفاصلة: فلا وربك، نفي مؤكد بالقسم بنفي الإيمان عنه، حتى يحكموك فيما شجر بينه، فيما في الذي موصوله بكل شيء، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. وهذا عدم التسليم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام يتكرر يا أخواني بصور شتى. الآن عند الأعراب والقبائل في طوائف منهم عدم قناعة تامة لحكم الشرع في مقابل حكم السلوم والعوائد ومقطع الحق. الجيرة مقدمة على الشرع، يقنع بحكم مقطع الحق ولا يقنع بحكم الله. مو ذا واقع يا أخواني؟ وهذا يقدح في أصل الدين. مثله عند من يدعي التمدن والتقدم، يقول النظام الغربي الأوروبي القانون أحسن من هالشرع شريعة الغاب، السارق تقطع يده والزاني المحصن يرجم، ولا عندكم إلا جلد. لأن الدعوة مبناها على أهوائنا. ولهذا الشيخ رحمه الله في النواقض عد الناقض الرابع من نواقض الإسلام: من اعتقد أن حكم غير النبي أحسن من حكمه، أو أن هدي غيره أكمل من هديه، فقد كفر. وهذا في هذا الجانب أصل عظيم، وهو الذي جرهم إلى هذا الانحراف إذا اعتقدوه بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. طيب، هؤلاء الأتباع يردون إلى زعمائهم وعظمائهم، سواء كانوا فقهاء أو أئمة أو مشايخ أو عقلاء أو أساطين، فإن أذنوا لهم نفذ هذا الأمر قبل خبر الوحي، وإلا طلب السلامة بماذا؟ فور، قال الله أعلم. يشير رحمه الله إلى طريقتي المتكلمين خصوصا في الصفات: إن استطاع أن يؤولها أول، فإن عجز فور، كما قال اللقاني وإبراهيم في جوهرته: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. ويزعم بذلك أنه يعظم الشرع ويعظم الوحي، وإلا حرفه عن مواضعه بما يسميه تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف، يسمونه حمل الآيات وهو تحريف لها. فقال نؤوله ونحمله على هذا المعنى. يقول الشيخ: فلأن يلقى العبد الله ربه بكل ذنب سوى الشرك به خير من أن يلقاه بهذه الحالة التي لم يسلم فيها ويستسلم لأمر الله ووحيه وينقاد له. نعم. بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من؟ هذا أنت أيها المؤمن. إذا بلغك الحديث بشرط أن يكون صحيحا، تحريزا عن إيش؟ غير الصحيح. روى البخاري حديثا، إذا سمعته وعرفت أنه عند البخاري كأنك سمعت الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنك تذعن وتستسلم وتنقاد له ولا تقدم عليه قول غيره. أي نعم. فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان. نعم، وهذا مقتضى قول المؤمن بلسانه وجنانه، فقال: وسمعنا وأطعنا. من قبلنا وش قالوا؟ سمعنا وعصينا، إما معصية باللسان أو معصية بالفعل. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترده إلى استشكال فلان أو يسلم من استشكالات الناس. نعم يسلم من أن يرد له معارض في الظاهر من أحاديث أخرى لا من أقوال الناس. نعم. بل تستشكل الآراء لقوله ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه. نعم. ولا تستشكل الآراء، إذا جاءك الحديث وجاءك قول إمامك الذي تعظمه يخالف الحديث، فالذي يستشكل ليس الحديث وإنما رأي هذا العالم، فإن وجدت له مساغا من القول حملته عليه، إن لم تجد له رد هذا القول للعالم ولا ترد الحديث. وبهذا أمر علماء الإسلام وأئمته، يقول الإمام مالك كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، ويشير بيده إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول الإمام الشافعي محمد بن إدريس، إذا جاءك الحديث عن رسول الله وجاءك قولي فاضرب بقولي عرض الحائط، لا تأخذ به. ومثله جاء عن أبي حنيفة، إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. هذا قول أئمة الإسلام. إذن الأقوال هي التي هي التي يردها الإشكال والاعتراض إذا خالفت حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأردأ من ذلك أن يعارض الحديث وتعارض الآية بالأقيسة بالقياس. الأقيسة هي أدلة العقل المحضة. أول من قاس فضل بقياسه من؟ إبليس. إبليس. إذن هو شيخ إيش؟ أهل القياس، لكن بقيد أهل القياس بالباطل، شيخهم وإمامهم إبليس عاد الله وإياكم منه. وشلون قاس إبليس؟ إيش قال؟ قال أنا خير منه من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف تبي أسجد له وأنا خير منه؟ إذن عارض أمر الله لملائكته بالسجود لآدم، عارضه بقياسه الفاسد، فكان هذا القياس الفاسد سببا في طرده وإبعاده وكفره بإبائه واستكباره. طيب لو حصل معارضة، القياس يخالف الدليل الشرعي من الكتاب والسنة، فإن الذي يهدر ويبطل القياس ليس الدليل الشرعي. لماذا؟ لأننا نعلم أن الدليل حق من كل وجه، والقياس قد يحتمل الحق ويحتمل ما دونه. نعم. ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا. نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. لا يوقف موافقة الشرع على قول فلان ابن وفلان كائنا من كان، من أبي بكر الصديق إلى أصغر عالم. وذكر الشيخ هنا جملة، هذه الخيالات التي يسمونها معقولات، الأدلة العقلية كلها التي تخالف الشرع ليست أدلة عقلية، إنما هي خيالات وتوهمات وتشكيكات، لكن سماها هؤلاء وقلدهم غيرهم على أنها عقليات. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال عن جده رضي الله عنه قال. طيب أنا بأسألكم سؤال، هل عادة المصنف الشارح ابن أبي العز يسوق الأحاديث بأسانيدها؟ لا. وش تقولون؟ ليس من عادته. لماذا في هذا الموضع ساقه بإسناده؟ الشارح رحمه الله من تلاميذ من؟ ابن كثير. وابن كثير رحمه الله عادته في التفسير يسوق إيش؟ الأسانيد ما هو منه إليها ولكن من أصحاب الكتب. طيب هنا الشارح في هذا الموضع ساق الحديث بإسناده، ليه؟ من شيخه؟ وين هو؟ ربما أحسن الله إليك شيخ. أصبر خلنا نشوف هل وين ابن كثير؟ هل هو عندك؟ ما لا طاري ابن كثير نقلها بسند يعني الإمام أحمد. فقال الإمام أحمد حدثنا لماذا ساقها هنا هذا الحديث بإسناده على غير عادته؟ طيب لو قال وجاء الحديث الصحيح وسكت طيب لماذا ما جاء بحديث الصحيحين؟ هذا موضع يلفت الانتباه ولا لا؟ وش رأيكم؟ وهو حنبلي يعني أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي ذاكم إلى الإخوان إذ ديني دينه ودينه ديني ما كنت إن معث له ديناني. هاي محمد ايش تقول؟ لأن شيخ الله أعلم ربما لأن هنا مجال المعارضة بين العقل والنقل أو الاحتجاج للعقل للنقل على العقل فساق النقل بإسناد. والله أعلم أنه ساق هذا الحديث بالإسناد لثلاثة أمور. الأمر الأول ليبعث في الناس منهج أهل السنة وهو أن سوقهم للأحاديث إنما يكون بروايات العدول عن بعضهم بينما أهل الكلام وأهل المعقولات قال فلان لا خطام ولا زمام. وخصيصة أهل الإسلام وشو؟ الإسناد حدثنا وأخبرنا. النقطة الثانية أنه أورد هذا الحديث بإسناده لوجود الاختلاف فيه لأن هذا الحديث من رواية من؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذا من أشهر الطرق التي وقع فيها الخلاف بين المحدثين أنفسهم أهل الصناعة في صحة هذا الإسناد. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده جده هو عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص. فأورد هذا لأن الإسناد بهذا مختلف. والمشهور عند أهل العلم وهو ما رجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث حسن إذا صح الإسناد قبله. فإذا صح الإسناد إلى عمرو فإن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من قبيل حديث الحسن. وهنا رواه الإمام أحمد من طريق شيخه أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم وهذا إسناد صحيح. النقطة الثالثة أنه أورد حديثا وقع لراوي هذا الحديث وهو عبد الله بن عمرو بن العاص في أمر يتعلق بهذه القضية الكبرى وهو ألا يعارض وحي الله وشرعه بماذا؟ بغيره سواء من أفكار الناس وخيالات التي تسمى معقولات. وأن من فعل ذلك استحق ثلاثة أنواع من التعزير تأتي في الحديث. هذا والله أعلم من وجه الالتماس يعني والاستنباط في سوق الشارح الحديث بإسناده على غير عادة. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم. طيب عن أبيه من أبوه؟ شعيب. لا ظن بعض الناس أن أباه شعيب. لا عمرو بن شعيب عن أبيه محمد لأن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو. فهذا عمرو بن شعيب يرويه عن جده محمد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. قال جلست أنا وأخي إما أنه أخوه بالنسب أو أخوه في غير النسب في الصحبة مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم. حمر النعم اسم لأنفس أموال العرب وهي الإبل، وإبل أهل الحجاز والشي الحمر، والمراد ليس الحمر بذاتها إنما أنفس مال العرب وهي الإبل. أي نعم. أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجره. نعم، يقول رحمه رضي الله عنهما: أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة، يعني أناس أسن منا من كبار الصحابة ومن العوائد الكريمة التي جاء الإسلام بإتمامها إكرام الكبار وإجلالهم، لما وجد هؤلاء المشيخة الأسبق منهم في السن وفي الإسلام جلوسا عند باب من أبوابه عليه الصلاة والسلام، تبلغ من باب عليه الصلاة والسلام، هي أبواب ماذا؟ حجراته، جلسوا عند باب من أبوابه. الجلوس عند الباب مسموح؟ نعم مأذون. قال: فجلسنا حجرة يعني وراءهم، مثل اللي حجرناهم يعني من خلفه، لم نفرقهم مع حرص هذين الرجلين والصحابيين على تلمس الخير، فجلسنا حجرة أي وراءهم. نعم. فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها، تجادلوا بالمراء والجدال، وهذا المراء والجدال يقع فيه أن يتكلموا في هذا بآرائهم حتى صار التنازع بينهم فارتفعت الأصوات. نعم. حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا. من خرج؟ من المسجد صح؟ لا، من حجرة. أحسنت، من باب الحجرة التي جلسوا عندها. أي نعم. خرج، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، وإنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. ذكر في هذا الحديث 5 أشياء. الأمر الأول أنه خرج مغضبا، أي مستنكرا لهذا الأمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب ظهر أثر الغضب في وجهه بماذا؟ باحمراره، حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان. أحمر ولا زهري؟ أشد ما يكون حمرة. ثم الثاني: قد احمر وجهه، هذا من شدة غضبه. الثالث: يرميهم بالتراب، هذا من تعزيرهم، يحصبهم، التراب هنا بمعنى الحصبة، يحسبهم به، وهذا تعزير وتأديب. الرابع: قال: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم قبلكم أو من قبلكم، والأمم مراد بهم أتباع الرسل ولا سيما اليهود والنصارى باختلافهم على أنبيائهم. كيف يكون الاختلاف؟ أن يضربوا الكتب بعضها ببعض، الآيات بعضها ببعض، متعارضة. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، وإنما نزل يصدق بعضه بعضا. شد على أنه نزل مصدقا بعضه بعضا. آية الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، أي يثني الله جل وعلا فيه الأخبار والأحكام. فما عرفتم منه فاعملوا به، هذا الأمر الخامس، ما عرفتم منه اعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. وهو يقول في متنه إيش؟ قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ورد ما اشتبه إليه إلى عالمه. نعم. ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد من آية الأعراف: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن القول على الله بغير علم يقتضي تحليل إيش؟ الفواحش وتحليل الإثم والبغي ويقتضي الشرك. فإن المشرك قال على الله ما لا يعلم لما جعل مع الله شريكا في عبادته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته. إذن الجامع لهذا القول على الله بغير علم. والقول على الله بغير علم كما يكون في دينه يكون في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته. إذا بنيتها على مجرد الأقيسة أو الخيالات أو التوهمات ولم تقف وتستسلم للأدلة فتدور معها حيثما دارت. نعم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. دل على أن قفو واتباع ما ليس له به علم أي من غير الوحي. أي نعم. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه فيصدق فيصدق بأنه حق وصدق وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه فإن وافقه فهو حق. إن وافق كلام سائر الناس الوحي فكلام سائر الناس حق. هذا واحد. نعم. وإن خالفه فهو باطل. كيف عرفنا بطلانه؟ لمخالفته الوحي. طيب الحالة الثالثة: وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه فإنه يمسك عنه ولا يتكلم. إذن عندنا في الحالة الثالثة أنه لم يعلم هل وافق الشرع أو خالفه فيتوقف. قائمته وحمده وسبحانه وبعثه المقام محمد النبي ومتبعه. الحالة الثالثة أنك لا تعرف هل خالف كلام هذا العالم ما جاء به الرسول أو وافقه، إما لأن الكلام مجمل أو عرفت مراد صاحب الكلام من العالم لكن ما تدري هل جاء الشرع موافقا له أو مخالفا، فهنا يأتي موقفك من الألفاظ المجملة، وهذا أصل في كل علم غيبي أن اللفظ المجمل تتوقف فيه أولا فلا ترده ولا تقره، تتوقف فيه. كيف يزول هذا الإجمال والإشكال؟ بالاستفصال، هذه المرحلة الثانية، فتستفصل عن مراد قائله، فإن أراد بهذا المعنى حقا قبلت الحق ولم تعبر عنه باللفظ الذي أورده وهو اللفظ المجمل، وإن أراد باطلا رددت اللفظ والمعنى. ومثاله من قالوا إن الله جل وعلا ليس بجسم، نقول نتوقف لا نثبت ولا ننفي، ثم تعال وش مرادك بأن الله ليس بجسم؟ قال مرادي بأن الله ليس بجسم أن الله لا يشبه الأجسام المخلوقة. فنقول هذا المعنى حق لكن لا نعبر عنه بلفظك بأن الله ليس بجسم لأنه لم يأتي في الدليل، وإنما نقول الله لا يشبه الأجسام كما جاء في الشرع ليس كمثله شيء. طيب لما استفصلنا قال لا أنا مرادي أن الله ليس بجسم أن الله لا يتصف بالصفات كما تتصف الأجسام بالصفات، يقول معصي تعقب لفظك باطل ومعناك أبطل، فننفي لفظك بأن الله ليس بجسم وننفي المعنى الذي سئلت عنه بعد الاستفصال، وهذا مضطرد في كل لفظ مجمل، هذا موقف أهل الإيمان منه. فلا موقفهم فليس موقفهم موقف عاطف يردونه بإجمال أو يقولون بإجمال، لا يتوقف ثم يستفصل، وهذا هو كمال وتمام العدل. نعم. ولا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن العلم النافع، العلم ما هو؟ ما قام الدليل عليه سواء دليل شرعي أو دليل حسي. متى يكون نافعا؟ العلم الدين النافع ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب هناك علم نافع لم تأتي به الرسل وهي العلوم الدنيوية نافعة عرف نفعها بالتجربة بالبراهين بالإحساس، فتكون نافعة، لكن في الأمور الدنيوية غير الدينية، الدينية لا يكون نافعا إلا ما جاء من جهة الوحي. نعم. وقد يكون علم عن غير الرسول، لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا غير. والمراد ما أخذ عن الرسول أي ما جاء من طريق الوحي لا غير. طيب الأقيسة عند أهل العلم، القياس نوعا قياس صحيح مرده إلى هذه الأدلة لهذا الوحي في رد النظير إلى نظيره، وقياس فاسد غير صحيح مخالفا لهذه الأدلة. ولهذا قلنا في إبليس أول من قاس بعقله فضل، أي القياس الفاسد إبليس ما قاس القياس الصحيح. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. هذا تأكيد لما سبق، التسليم لله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم رد ما اشتبه إليه لعالمه. لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، أي على أمر راسخ كما سبق في آية سورة لقمان: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء. نعم. أي لا يثبت، يعني في قوله من هذا باب الاستعارة، هذا يسمى عند الشراح بالشرح التحليلي، يحلل الألفاظ. وهناك ما يقابله بالشرح الموضوع، يأخذ الموضوع كله ويشرحه إجمالا. والشارح رحمه الله سلك هذين المسلكين، التحليلي والموضوع. نعم. أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري رحمه الله عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، وهذا كلام جامع نافع. إي والله، كلام جامع نافع، ولهذا رواه البخاري عن هذا العالم محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري من بني زهرة من قريش. وبنو زهرة رهط من؟ إحدى قبائل قريش التسعة، رهط من؟ من قرابات النبي عليه الصلاة والسلام، خديجة بنت خويلد رضي الله عنه. محمد بن مسلم هذا عمدة الرواية في زمنه، وأكثر ما يروي عن سعيد بن المسيب، وهو الذي ولاه عبد الملك بن مروان أمر تعيين العلماء والمفتين في النواحي، وقصته معه مشهورة. من كلام محمد بن مسلم ينسب إلى جد أبيه بن شهاب تمييزا من كلامه الذي عليه نور النبوة ما رواه البخاري هاهنا، أنه قال: من الله الرسالة أي الوحي، وعلى الرسول البلاغ، فالرسول مبلغ لوحي الله، وعلينا التسليم أي الإنقياد. هذا هو مناط تكليفنا ووجودنا، وهو مدار العبودية. نعم. وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن النقل مع وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير. فإن العامي يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال. فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفت، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفت، فلزم القدح في فرعه. فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفت ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت، هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ. واضح هذا المثال ولا شتتكم؟ شتتكم ودخل المسائل بعضها ببعض. أشهر ما يذكر العلماء في حال العقل مع النقل مثلين مضروبين. المثل الأول سبق أني أوردته لكم، أن العقل مع النقل كوالي نزع نفسه من الإمرة وولى غيره. لمن تكون الولاية؟ الأول المنزوع ولا للثاني المنصوب؟ للثاني المنصوب. فالعقل دل على النقل ثم عزل نفسه، فصار الوالي الذي يسمع له ويطاع هو النقل. واضح المثال هذا؟ نأتي للمثال الذي ذكره الشيخ وذكره ها هنا نقلا عن ابن القيم رحمه الله. قال: العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد. من العامي المقلد؟ العقل. من العالم المجتهد؟ النقل. قال بل دون ذلك بكثير. ليه؟ لأن العام قد يتعلم يصير عالم، لكن العقل هل يمكن أن يترقى ويصير وحي؟ لا يمكن. فلو أن عاميا دل عاميا ثانيا على عالم، أنا عامي ودليت محمد على الشيخ ابن باز رحمه الله، قلت عندك الشيخ ابن باز استفد منه، من دل محمد على ابن باز؟ أنا عامي ومحمد عامي. طيب جاء في مسألة ثانية وأخذ محمد بقول ابن باز وترك قولي، إذا اعترضت عليه قلت ليش أنت خليت قولي ورحت أخذت قول ابن باز وأنا اللي دلك عليه، ليس معناه لما دللته عليه أنه يلزم أن يقلدني في كل شيء، فأنا دليته على العالم فما أخذه من هذا العالم لا أن يقلد هذا العامي الآخر في كل مسألة. فلو جاء يعترض علي اعتراضي عليه في محله ولا في غير محله؟ في غير محله، في غير محله، بل هذا من استطالتي عليه وغروري بنفسي أني أنا دليته على هذا العالم. هذا شأن العقل مع النقل. نعم. والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ. ما ودك تصلي وتسلم عليه؟ اللهم صلي وسلم عليه. لأن الرسول هنا إما أنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام أو عموم المرسلين، وأنت في كلا الحالتين رابح. أي نعم. والعقل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقك. فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك وكلامك نعرض عنه، ولا نتلقى منه هدى ولا علما. لو قال ذلك أحد الرسول فرضا، لو قال ذلك أحد يكون مؤمن بالرسول يكون كافر به، كافر. يكون كافرا به لا يكون مؤمنا به، هذا إذا قاله بصريح المقال. فكيف إذا قاله بلسان الحال وبطريقته ومنهاجه؟ وها هنا إشارة يا أخوان إلى مسألة، لما قال والعقل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في خبره عن الله، هذا بالإجماع، بإجماع أتباع الرسل كلهم، لا يجوز عليه الخطأ، ولهذا لم يقل أحد حتى من الكفار المشركين إن الرسول أخطأ في بيان دين الله، وإنما كان موقفهم الصراحة التكذيب سواء ظاهرا وباطنا كحال المشركين أو التكذيب باطنا دون الظاهر كحال المنافقين، على أنه أيها الإخوة ظهرت بعد ذلك فئة جعلوا الرسول مخطئا فيما يبلغ عن الله. قال بشر المريسي سبحان ربي الأسفل آية وددت حقها من المصحف سبح اسم ربك الأعلى، يعني أن الرسول أخطأ فيما يبلغ عن الله عز وجل، ويقوله الآن الزنادقة، خصوصا من نحى منحى ما يدعيه معقولا أو تقدما يعترض على حكم الرسول بأنه غير مناسب. ومنهم من يلبس بما جاء في الحديث المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر لما قدم المدينة وجدهم يؤبرون النخل، وأهل المدينة أهل نخل، مكة أهل نخل، ها؟ ولا أهل بر؟ ولا بر ولا نخل، لا بر ولا نخل. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. فلما رآهم النبي يفعلون ذلك قال ما عليكم ألا تفعلوا،

نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما أمر به، وقد قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ. نعم. وقال: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تعالى: حاميم، والكتاب المبين. وقال تعالى: تلك آيات الكتاب المبين. وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ بالدرس أذكركم الأسبوع القادم ما في درس، نكمل إن شاء الله الأسبوع الذي بعده. في هذه الآيات الثمان التي أوردها الشارح رحمه الله دلت على ثلاثة مضامين. المضمون الأول أن وظيفة الرسل هي بلاغ دين الله، وهذا مفهوم الحصر في الآيتين المسوقتين. أولا: ما على الرسول إلا البلاغ، هذا حصر. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. المضمون الثاني أن وظيفة الرسل هي بيان دين الله له. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه. ليش؟ ليبين له، إذ يحصل البيان إذا كان بلغتهم. المضمون الثالث أن ما نزل من الوحي وهو في مجمله في هذا الكتاب نزل للناس بيانا لكل شيء وهدى لهم وبشرى واطمئنان ودلالة على ما ينفعه. ومراد الشيخ بهذه الآيات أن من سلم للنبي عليه الصلاة والسلام وسلم للوحي فقد انقاد للشرع، ومن عارض ذلك سواء بعقله أو بقياسه أو بعقل غيره أو بأقيسة غيره أو بالتشكيكات لم يحصل له هذا التسليم. نعم. أحسن الله عليكم الشيخ. الآية الأولى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أي آية النور ولا آية النحل؟ آية النور. أي إنه ما جاب المبين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، والثاني باطل، وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة، فما بلغ البلاغ المبين. وقد شهد له خير القرون بالبلاغ، وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم. أي موقف؟ موقف الحج في يوم عرفة. نعم. فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم. فدل على أن أصول الدين ما هي؟ هي الإيمان بالله وبالإيمان باليوم الآخر، هذه أصول الدين مشتمل على حديث جبرائيل. فمن قال إن الرسول في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين ما أتى بالإيمان. طيب، قاله بلسان مقاله أو بلسان حاله؟ حال والمقال يشمل هذا وهذا. أما بلسان المقال فهذا صريح، أما بلسان الحال فإذا استفاد علم أصول الدين من العقليات دون الوحي فهذا قاله بلسان الحال. طيب الله بلاكم أبو واحد، قال الرسول بلغ البلاغ المبين في أصول الدين وفي الإمام اليوم الآخر، لكن في أحكام الدنيا والله لك عليها، يرد على هذا ما يرد على ذاك، يرد على هذا ما يرد على هذا على ذاك. ولهذا أجمع العلماء على أن من رد حكما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام واستبان له أنه جاء به أنه كمن لم يؤمن به، وأنه يدخل في من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. نعم. قال المصنف رحمه الله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. لما ذكر أنه لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر وأصل التسليم والاستسلام، ذكر لكم هذه الغضاضة النفسية التي توجد في النفوس تطلعا أو غرورا أو شكة وريبة. من رام، أي من طلب علم ما حضر عنه علمه من علم الغيب الذي كشفه الله عنك، الذي منعك الله إياه ولم يكشفه عنك، رام أي طلب ورغب علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، لم يقنع بالتسليم لأمر الله ووحيه فهمه، بل عنده غرور وتطاول واستعلاء. ما النتيجة؟ حجبه مرامه، أي هذا الذي طلبه، عن ماذا؟ عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، أي فكان سببا في شكته ثم في حيرته ثم في اضطرابه، ثم إن استرسل مع هذه الثلاث آل الأمر به إلى ردته وزندقته. وساق الشيخ نقلا عن شيخ الإسلام نماذج لها كما يأتي، لكن قبل ذلك يقررها بالأدلة ثم يسوق عليها الأمثلة. أي نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: وذكر الله السمع والبصر والفؤاد لأنها مجامع المعلومات والمعقولات، فالسمع والبصر وسيلتان والفؤاد هو المستقر، إذ به الفهم وبه الاعتقاد وهو محل القبول ومحل الصلاح والفساد، كما في حديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. نعم. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. ما المعنى الذي دلت عليه الآيات؟ دلت على ثلاث معاني: الأولى أنك مسؤول عن سمعك وبصرك وفؤادك، سؤال حساب ترتب عليه الثواب والعقاب. ولهذا انتبه أن تطمع إلى ما حجب عنك علمه، فإن فعلت فإن هذا يردك إلى الوساوس ويحجب عنك خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان الذي به الاستقرار والطمأنينة. ثانيا أن هذا يرديك إلى جهنم، وهذا في آيات الحج كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله، طيب إذا ضله ويهديه إلى عذاب السعير. ثالثا أنك بهذا تحصل الغواية والقلق في هذه التشكيكات، ولا تحصل الإطمئنان وصافي الإيمان، ولهذا سيأتي قوله فيتذبذب تائها شاكا مضطرب متردد، فأصاب مع حيرته في الدنيا وضلاله فيها أنه يؤول به يوم القيامة إلى عذاب الله عذاب السعير. نعم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا: ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. خرجاه في الصحيحين. في حديث أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عاما في سبب ضلال من قبلنا. ضلال من قبلنا كثيرون، المخصوص منهم من اليهود والنصارى في من ضلوا، فقال في شأنهم وفي شأن من قبلهم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه، أي بعد استقامة كانوا عليها، إلا لما استطالوا، ما استطالتهم وغرورهم وتعاليهم أنهم تفلسفوا وتحذلقوا بهذا الجدل، إلا أوتوا الجدل أي بلوا بالجدل. والجدل وش معنى؟ التشكيك في هذه اليقينيات، فإنه بالجدال فيها يضعف أثرها في النفوس. وخذوها الآن في المسائل اللي عندكم، إذا اختلف اثنان في مسألة قالوا هذه مسألة فيها خلاف، وش يتعلق بها من أثر النفوس؟ إن شئت أعمل وإن شئت لا تعمل، فوهنوا العمل بهذه المسألة بأن فيها خلاف. ودرج عند شبيبة الإسلام الآن والله حلق اللحية في خلاف، وش ثمرة؟ التوهيم منها ولا لا؟ وخذ هذا مثلها في غيرها مما هو أعظم منها أو مثلها أو أقل منها. الربا في خلاف، والله شرب النبيذ في خلاف، فهذا فيه تبرير هذا الأمر المحرم بتوهين الخلاف فيه، وهو ضرب من ضروب الجدل. وتلا قول الله جل وعلا: ما ضربوه لك إلا جدلا، إلا جدلا، بل هم قوم خصم أهل خصام، فإنه بهذا الجدل ورثوا الخصام الذي أضعفوا به دينهم ثم يذهبونه. يؤيد هذا المعنى حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله. الرجال هنا لا مفهوم لها، بل حتى النساء، لكن خرجت مخرج إيش؟ الغالب، كما قال: يا أيها الذين آمنوا. هل هو خاص بالرجال ولا يدخل فيه المؤمنات؟ هذا معنى قول الأصولي لا مفهوم له. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد كثير اللدد الجدل والمرى، الخصم كثير المخاصمات، لأن اللدد والخصومة لا تورث يقينا، تورث تشكيكا، ثم تورث ترك العمل، ترك العمل بهذا الذي عند غيرك ومن هو أصل منك إيمان يقين، وبهذا تنحل عقد الإسلام عقدة. نعم. ولا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه. الأولى أن يقال نقص توحيده بحسب ذلك، فإنه قد يذهب توحيده كله وقد ينقص نقصا يجعله عاص، وقد ينقص نقصا يجعله أنقص إيمانا ممن أتى به، وقد ينقص نقصا لا يؤثر، فيضاف إليه نقص توحيده بحسبه، بحسب هذا الذي لم يسلم به مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نقص هذا ولم يسلم حمله على ضده أن يقول بهواه وبرأيه. نعم. فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك. نعم. رحمة الله عليه. اتخاذ الإله الهوى إلها إذا خالف بهواه مأموره بأمر الله، وإلا كل واحد له هوى يهوى به، وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا في الضلالة، في دركات الضلالة، وفي الآخرة في دركات النار. لكن الهوى كل واحد له هوى، متى يكون مذموما؟ إذا خالف به دين الله. فإذا أطر وعسف هواه لدين الله صار هذا إيمان. ولهذا في الحديث الذي ذكره النووي وقال: ورويناه أو وروينا في كتاب الحجة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا عسف هواه وقيده حتى جعله منقادا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الذي اتخذ إلهه هواه، عبد هواه ما تشتهي نفسه واستحل به المحرم، فهنا جعل الهوى طاغوتا. وأعظم طواغيت أهل التعطيل وأهل الكلام هو بهذا الهوى في ما خالف فيه وحي الله جل وعلا. ابن المبارك هذا العالم الشهير قال: إن فساد العالم جاء من ثلاثة طرق. نعم. كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فساد الدين يترتب عليه فساد الدنيا، وجهاته ثلاثة من كلام المبارك: من الملوك يعني الرؤساء والعظماء الذين سنوا في الناس السياسات المخالفة لشرع الله، فحللوا فيها المحرم وأباحوا الحرام، وأحبار السوء علماء السوء الذين قبضوا مقابل سوءهم، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، حرفوا الكلمة من بعد مواضعه، حللوا الحرام وحرموا الحلال. ورهبانها أي من عبد الله بالبدعة التي ليس عليها دين الله. من تأمل فساد الدين من هذه الجهات أعظم فساد. ويدل على الأمرين الأولين دلائل كثيرة، منها الحديث الذي في عند أحمد وبعض أهل السنن: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الأئمة المضلون. الأئمة المضلون يشمل الزعماء من ذوي السياسات الجائرة المخالفة لدين الله، ويشمل علماء السوء، فإنهم أي هؤلاء هذين الصنفين متبوعون من الناس. والصنف الثالث الرهبان، كما قال الله جل وعلا في آية الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم من علم ولم يعمل، والضال من عبد الله بغير علم. نعم. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله. ربما قالوا إن حكم الشريعة لا يناسب زماننا، الناس تقدموا تطوروا صلوا الفضاء، وأنت من الحين تبي تعلقون يد السارق وتبي ترجمون الزاني المحصن، فيعارض حكم الله بالسياسات الجائرة. سميت سياسات لأن من قبلهم ومن معهم ساس الناس بها ويظن أن بها بقاء حكمهم أو رضا غيرهم بهم، فلهذا تكون سببا في أنه يرد الوحي ويأخذ بهذه الزبلة. نعم. وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. طيب، ومن هؤلاء فيما نحن بصدده أساطين التعطيل والكلام، فإنهم من هذا الصنف. والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية. طيب، عندنا أذواق ومواجيد وخيالات وكشوفات. الأذواق يبني دينه على ذوقه، ليش يسوي كذا؟ قال والله يعجبني هذا. إعجابك بهذا لا يعني أنه مشروع حتى يدل عليه الدليل، فدين الله ليس مرده إيش إلى الذوق. والمواجيد، وجدت الناس على ذلك، وجدت في نفسي قبولا له وانشراحا إليه، هذا ما يكفي حتى يدل عليه الدليل. لماذا تصلي بين الفجر إلى الزوال الفرقعة باستمرار؟ قال وجدت فيها راحة في نفسي، هل يكفي هذا؟ لا يكفي. لماذا إذا ذكرت قلت الله هو الله هو، قال والله وجدت فيها أنسي وانشراحي؟ ما يكفي، ما ينبني على هذا دين الله. ثالثا الخيالات، ما يظنه حقا وهو خيال، ما يظنه حجة وهي أوهام. الرابع إيش؟ الكشوفات، يأتي الشيطان إليه يلعب عليه، يكشف له أمر فيكون الأمر المكشف له مواقع، قال إيه هذا صرت من الأولياء، هذا من الغيب الذي أطلعني الله عليه لأني من أوليائه، فيورثه العجب والغرور فيسن طريقة يمشي عليها ويتبعه عليها أمثاله. وعلى هذا أكثر الطرق الصوفية في العالم على هذا النحو، حال المريد مع شيخه بهذه الطريقة. ولهذا قال والكشوفات الباطلة، تحريزا عن الكشوفات الحقة، فإن الله يكشف لعباده، يكشف للعالم المسألة بعدما يبذل فيها جهده، فيعرف أن ما كشفه الله له ليس من حوله ولا من قوته، وإنما من أين؟ من محض تفضل الله عليه، كما كشف لرسله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، وقد يكشف أيضا لوليه في رؤيا صالحة ما كان قد خفي عليه. نعم. والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. هذا وقع يا أخواني لهؤلاء، فإن من هؤلاء المتصوفة المدعين للتنزك والتزهد أنه وصل إلى مرحلة قال خلاص أنا ما أصلي ولا أصوم ولا أحج ولا أحرم الحرام، أنا بلغت وصلت اليقين. منين جاء ذلك؟ من هذه الحبائل، بدأ بذوق ثم مواجيد ثم خيالات ثم كشوفات شيطانية. ولهذا منهم من قال ما في الجبة إلا الله، زعم أن الله حل فيه، أو أنه اتحد مع الله في شيء واحد، أو أن المخلوق هو عين الخالق، ومن جراء ذلك أسقطوا التكاليف، تعالى الله عما يقولون. نعم. فقال الأولون إذا تعارضت الأولون من هم؟ الملوك، الملوك الجائرة بهذا القيد، أما الملوك العادلة فلا، الملوك العادلة قائمون بدين الله مقيمون غيرهم عليه، وهذه محمدة من محامده. نعم. فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون: هو السياسة التحليلات التي تسمعونها في الأخبار، السياسة ما يسوسون به الناس، ما يسوسون به الناس، وليس السياسة بالمعنى الضيق الذي هو تحليل المجريات العالمية وأحداثهم الاستراتيجية والعسكرية والأمنية وغير ذلك. نعم. وقال الآخرون، الآخرون علماء السوء، وهذا إشارة إلى علماء الكلام. نعم. إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. الله ما عندهم ذوق، أشهد بالله أن ما عندهم ذوق، ما عندهم إلا خرابيط شياطين، وإن لو عنده ذوق عرف قدر نفسه. هذا فساد الدين الذي به فساد الدنيا، فإن الدنيا تفسد إذا فسد الدين، كما أنه في آخر الزمان ما الذي يفسد؟ يفسد الزمان بفساد أهله. ولهذا صدق من قال: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ففساد الزمان بفساد أهله، وفساد أهله كما سبق، إما بهذه الوسائل الثلاثة العظمى، إما بإفساد الملوك الجائرة والزعماء الجائرة، أو بعلماء السوء، أو بالمبتدعة. نقف على كلام أبي حامد الغزالي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حنا كلفناكم شيء، جبتوه ولا ما جبتوه؟ غايبين؟ ها؟ سم؟ واحد؟